أهلا بكم في بودكاست خزائن الفكر، حيث نفتح معا صفحات أعظم الكتب التي شكلت تاريخنا. تخيلوا معي المشهد، نحن في القرن الثامن الهجري في بلاط السلطان المغولي أولجيتو. عالم شيعي فذ يدعى ابن المطهر الحلي يتقدم ويهدي للسلطان كتابا جديدا، كتابا سيشعل عاصفة فكرية لم تهدأ لقرون. اسم الكتاب منهاج الكرامة. كان منهاج الكرامة قنبلة موقوتة، حججا كلامية وفلسفية قوية تهدف لشيء واحد، إثبات الأمامة والخلافة حق إلهي لعلي بن أبي طالب وأبنائه، والطعن في شرعية الخلفاء الذين سبقوه. انتشر الكتاب ووصل إلى بلاد الشام ووقع في يد رجل سيغير مسار هذا الجدال إلى الأبد، رجلا لم يكن يرد على الكتب بل كان يبني أمامها حصونا فكرية منيعة. إنه شيخ الإسلام ابن تيمية. حلقة اليوم عن الرد الذي أصبح أشهر من الأصل، عن الموسوعة التي ولدت من رحم المناظرة. حلقة اليوم عن منهاج السنة النبوية. عندما قرأ ابن تيمية كتاب منهاج الكرامة لم يرى فيه مجرد شبهات، بل رأى تحديا لمنهج أهل السنة بأكمله، فقرر ألا يكتفي برد مختصر بل أن يؤلف عملا تأسيسيا شاملا. لكن العجيب ليس هنا، العجيب أن ابن تيمية كتب هذا الكتاب الضخم الذي يقع اليوم في 9 مجلدات في فترة وجيزة جدا، كأنه كان بحرا من العلم ينتظر فقط أن يستثار ليفيض. إذن ما الذي يوجد داخل هذا الحصن المنيع؟ منهاج السنة ليس مجرد كتاب ضد الشيعة، بل هو كتاب مع الدليل. يمكننا تقسيمه إلى 4 محاور كبرى، مثل 4 أبراج ضخمة لهذا الحصن. البرج الأول، قضية الأمامة، قلب المعركة. هنا يتتبع ابن تيمية حجج ابن المطهر حجة حجة. هل الأمامة ركن من أركان الدين؟ هل هي بالنص الإلهي أم بالشورى؟ يأخذنا ابن تيمية في رحلة مذهلة عبر آيات القرآن وأحاديث النبي وأحداث التاريخ، يحلل حديث الغدير وحديث المنزلة ويفكك الأدلة العقلية لخصمه ببراعة منطقية عجيبة، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وناقشها. البرج الثاني، الدرع الحصين، الدفاع عن الصحابة. وهذا ربما يكون من أروع ما في الكتاب. لم يكتفي بالدفاع بل بنى صرحا من الفضائل، يسرد مناقب أبي بكر وعمر وعثمان ويجيب عن الشبهات التاريخية واحدة تلو الأخرى، قضية فدك، رزية يوم الخميس، الفتنة الكبرى، كل ذلك بعين المحقق الخبير الذي يميز بين الرواية الصحيحة والمكذوبة. البرج الثالث، المشرة النقدي، عبقرية المنهج. وهنا تظهر عبقرية ابن تيمية الحديثية. لم يكن يقول هذا الحديث ضعيف ويمضي، لا، بل كان يغوص في علم الرجال ويحلل الأسانيد ثم ينقد المتن نفسه قائلا: هذا يخالف القرآن، وهذا يخالف العقل الصريح، وهذا يخالف ما هو أصح منه. كان منهجه في النقد مدرسة بحد ذاتها. وأخيرا البرج الرابع، ما وراء الجدال، موسوعة العقيدة. لم يتوقف ابن تيمية عند الإمامة والصحابة، بل استطرد، وهنا يكمن كنز آخر، استطرد ليتكلم عن القدر وعن صفات الله وعن النبوات وعن المنطق والفلسفة. فتحول الكتاب من مجرد رد إلى موسوعة شاملة في العقيدة الإسلامية على طريقة أهل السنة والجماعة. جميل، لكن قد يسأل سائل: الكتاب يبدو ضخما ومعقدا، هل له عيوب؟ وهذا سؤال مهم جدا، فكل عمل بشري يعتريه النقص. من أشهر الملاحظات على منهاج السنة هي كثرة الاستطراد. أحيانا يبدأ ابن تيمية في الرد على نقطة فيأخذه قلمه إلى بحار من العلوم الأخرى، قد يجد القارئ نفسه تائها بعد الشيء. الأمر الثاني هو طوله وضخامته، مما يجعله كتاباً للمتخصصين أكثر منه لعامة القراء. وأخيراً يرى البعض أن له لهجة كانت حادة وقوية في الرد، لكن المدافعين عنه يقولون أن المقام كان مقام مناظرة والرد كان بحجم الهجوم. ولكن هل تعلمون ما هو أروع ما في القصة؟ تلميذ ابن تيمية النجيب الإمام الذهبي أدرك هذه الصعوبة فقام بعمل عبقري، اختصر منهاج السنة في كتاب سماه المنتقى، حذف منه الاستطرادات والتكرار وأبقى على خلاصة الحجج، فكأنه بنى لنا جسرا سهلا للوصول إلى كنوز هذا الحصن العظيم. في النهاية، منهاج السنة النبوية ليس مجرد كتاب نقرأه، بل هو تجربة فكرية عميقة. يعلمنا كيف نفكر، وكيف نستدل، وكيف نبني حجتنا على أساس متين من النقل الصحيح والعقل الصريح. هو شهادة على أن قوة الفكرة لا تكمن في صراخها، بل في عمق جذورها ورصانة أدلتها. بعد أكثر من 700 عام، لا يزال هذا الحصن الذي بناه ابن تيمية قائماً، شاهداً على عظمة عقل صاحبه وعلى قوة المنهج الذي ذافع عنه. شكراً لاستماعكم لهذه الحلقة من بودكاست خزائن الفكر. إذا أعجبتكم الحلقة، لا تنسوا مشاركتها مع من تحبون. نلقاكم في حلقة قادمة مع كنز آخر من كنوز مكتبتنا الإسلامية. دمتم بخير.